الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: تقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمع الظلال. ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن القلب يتقلب وأن القلوب تتحول، كان يخاف على نفسه من تقلب القلوب. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعلموا أن من عاش حميدا أوشك أن يموت سعيدا. وإنك أخي الكريم لو جالست المحتضرين عند احتضارهم لوقفت على حقيقة العمل الصالح وقيمته، ولوقفت كذلك على حقيقة الفساد والفشل في هذه الحياة. لو جالست المحتضرين عند الموت وختم لأحدهم وأنت جالس على السوق عندها الله ستخاف الله تعالى في كل أحوالك، وعندها ستقدم على كل عمل يؤانسك في مثل هذا الموقف. وإنني يوم الاحتضار جالست أحد المحتضرين، فجلست بجواره، ولما رأيت ما هو فيه علت وجهه لأن كشرة ابقى عليه، وحتى لهنيه من نفسي الشباب في حاله. وإذا به بعدما رأى كشرتي على وجهي ينصحني ويقول: يا شيخ أنت تأمرنا بالصبر ولا صبر عندك، يا شيخ أنت تأمرنا بالصبر ولا صبر عندك، يا شيخ لا تحزن. وإذا به بعد الكلام معي يذكر الله من نفسه، لا يحتاج مني لتذكير، بل يذكر الله من نفسه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا به بعدها يدعو لأحد الناس، وكان هذا قد حفظه من كتاب الله على كبر، كان قد بلغ 70 ولم يحفظ آية، فأتى رجل وحفظه ما استطاع من حفظه من كتاب الله. إذا به يدعو لمن حفظه هذه الصور وهو على فراش الموت: اللهم انصر الإسلام، اللهم اجعله من أهل الجنة. ومن بعدها جعل يقول: يا رب كل هذا لي، يا رب هذا كثير علي. فالتفت إليه فإذا به يقول لي: يا شيخ أتظنني أهلوس؟ لا والله ما أهلوس، بل أنا عاقل واعي ما أقول. يا شيخ إن أردت أن تقف على عقلي افتح المسجل. ففتحت المسجل فإذا به الشيخ الأزهري يقرأ رحمه الله من سورة الرحمن، وبينما الشيخ يقرأ سورة الرحمن إذا به يردد مع الأزهري سورة الرحمن ويقرأ كما يقرأ الشيخ. ومن بعدها أسلم للمغرب، ولما أتى المؤذن إذا به يقطع القراءة ويردد مع المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم خر الطريق كأنها وقعت في يد. كتاب حسن، كتاب حسن بنفسه يذكرني وقد ذهبت لأذكره، بنفسه يرد الآيات القرآن عندما عند كثرات الموت، بنفسه يردد مع المؤذن ثم يختم له بكلمة التوحيد. ولقد ذكر ابن الدنيا رحمه الله في كتاب الله يسمى من عاش بعد الموت، هذا اسم كتاب ابن الدنيا رحمه الله، يذكر فيه قصة شباب المجاهدين، شباب عنده طموح في العزة، عنده طموح في التمكين. هذا الشباب يوم الرجل والكبد ليعبروا شاطئا آخر، وقد الصحية، وإن سرعت تنظر إلى من صاحبته في المسجد وتقرأ قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم تسكت بعد ذلك يا عباد الله. سعادة، هذه سعادة، السعادة أن تكون موفقا في الحياة، ولا نصاحب التوفيق من أساء العمل، ولا نصاحب التوفيق من أساء إلى الناس، ولا نصاحب التوفيق من ابتدع في دين الله ما ليس منه، ولا نصاحب التوفيق من أشرك بالله رب العالمين. لذلك عش حميدا بترشيد الله رب العالمين وبالتعسر النبي عليه الصلاة والتسليم، عندها تموت سعيدا إن شاء الله. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل. اللهم إنا نسألك فعل الخير.